حبي الدافي الدافي الدافي يا حلمي الوافي يا حلمي الوافي يا مشعل أحزاني أحزاني أحزاني ويا مصدر فرحي ويا مصدر فرحي يا حبي الدافي الدافي الدافي يا حلمي الوافي يا حلمي الوافي يا مشعل أحزاني أحزاني أحزاني ويا مصدر أفراحي يا مصدر أفراحي خذيت مني الأمس ومستقبل أيامي خذيت مني الأمس مستقبل أيامي ليلي سرى هامس وحبي غدا منسي ليلي سرى هامس وحبي غدا منسي يا حبي الدافي يا حلمي الوافي يا حلمي الوافي الوافي عن روحي عن روحي عن روحي يا ملهمة شعاري يا ملهمة شعاري يا سارق أقلامي أقلامي أقلامي ومشتت أفكاري هو مشتت أفكاري هو انت عن روحي عن روحي عن روحي يا ملهي مشعاري يا ملهي مشعاري يا سارق أقلامي أقلامي أقلامي ويا مشتت أفكاري يا مشتت أفكاري خذيت مني الأمر مستقبل أيامي خذيت مني الأمس مستقبل أيامي ليلي سرى هامس وحبي غدا منسي ليلي سرى هامس وحبي غدا منسي يا حبي الدافي يا حلمي الوافي يا حلمي الوافي الوافي الدمعة في عيوني في عيوني في عيوني حيران ما تدري حيران ما تدري يا تسكين اجفوني اجفوني اجفوني او دمعتي تجري او دمعتي تجري الدمعة في عيوني في عيوني في عيوني حيرانة ما تدري حيرانة ما تدري يا تسكين اجفوني اجفوني اجفوني او دمعتي تجري او دمعتي تجري خذيت مني الامس ومستقبل ايامي خذيت مني الامس ومستقبل ايامي ليلي سرى هامس حبي غدا منسي ليلي سرى هامس حبي غدا منسي يا حبي الدافي يا حلمي الوافي يا حلمي الوافي يا الوافي يا شوقي الغالي الغالي الغالي لا يخيب بك ظني لا يخيب بك ظني انت اللي في بالي في بالي في بالي لا تبتعد عني لا تبتعد عني يا شوقي يا شوقي الغالي الغالي الغالي لا يخيب بك ظني لا يخيب بك ظني انت انت اللي في بالي في بالي في بالي لا تبتعد عني لا تبتعد عني خذيت مني الامس ومستقبل ايامي خذيت مني الأمس مستقبل أيامي ليلي سرى هامس وحبي غدا منسي ليلي سرى هامس وحبي غدا منسي يا حبي الدافي يا حلمي الوافي يا حلمي الوافي الوافي